المسألة الثالثة في فضل رفع اليدين في الصلاة وثوابه. ورد عن عقبة بن عامر البدري كما روى الحافظ بن عبد البر في التمهيد وغيره في الدارقطني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن في كل أصبع من أصابع اليدين حسنة، إذا رفع يديه كانت له 10 حسنات، في كل رفع 10 حسنات. وهذا الأثر عن عقبة بن عامر ذهب طائفة من أهل العلم أنه موقوف يأخذ حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي، فأمور الثواب وتحديد الثواب في العبادات أمور توقيفية، ولذلك إذا قال بها الصحابي تكون موقوفة لفظا مرفوعة، تكون موقوفة لفظا مرفوعة حكما، كما أشار إلى ذلك بعض الأئمة ومن المتأخرين الإمام الشوكاني رحمه الله وارتضاه أن هذا القول له حكم الرفع، لأنه أمر غيبي ولا يقوله عقبة من نفسه، لا مدخل للاجتهاد فيه. فإذا رفع في تكبيرة الإحرام كانت له 10 حسنات، وإذا رفع في تكبيرة الركوع فله 10، وفي تكبيرة الرفع 10، وعند قيامه إلى 13، هذه 40 حسنة تكون في هذه السنة وحدها، وفضل الله واسع، ونسأل الله العظيم من واسع فضله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.